أنا وليتني نيقان أي زكيالي سزانا وفوسي وزندي ورزانا وبولو بلدني حدانا إما رزكي ناركي سندانا إنا سيفتا يافتي نزانا والله أرجو في غدوري بان يتم إدربتني سبانا والي غلا وكاسر دايري يسير كان لغلي حبان ودارو من اياخت تزانو اغار افاني الجي وزار قينا غيز عزون دا قرزانو وراغيت من راد بو نزار غيات لك يا حبيبي بونو واللي غلا وكاسر دايري في تقنر أرض بيبانو وانا ليختو في ديان الدانو ورا الأرغر أنغي سندانو يطل تربوري لكبرتانو موري سرفي والي غلا وكاسر تايري وطورتي دايرة البال والسهول ارتبلت غفر قال وديلو مليل إلك مقدار ربي استعفو نادي سبقا وريس رفي ولي غلا وقاس دايري وليغي لا وكاسر دايري وليس فوليغي لا وكاسر دايري وليس فوليغي لا وكاسر دايري